بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هل قررنا حيوم حديث يا إخوان؟ ماشي؟ آخر ما قرأنا يا إخوان اسم الحديث أنا هنا. طيب بسم الله، نبتدي بالباب الذي يليه إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. ولا زال في هذا الكتاب يتناول الرد على المرجئة بجميع طائفهم، وكذلك الخوارج، وكذا المعتزلة. ولذا استدل بهذا التبويب على أن حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأعمال، عمل القلب، من الإيمان. وهناك طائف من المرجئة لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، سواء أعمال جوارح أو أعمال قلوب. فالأشاعرة لم يدخلوا سواء في هذا من أخرج أعمال القلوب من الإيمان أو أخرج أعمال الجوارح. عندكم الجميع أخرجت أعمال القلوب، عندكم الأشاعرة أخرجت أعمال القلوب من الإيمان، عندكم الكرامية أخرجت أعمال القلوب من الإيمان، معنا؟ عندكم مرجئة الفقهاء أخرجوا أعمال جوارح من الإيمان. فالآن الإمام بخاري رحمه الله بهذه الترجمة يرد على هذه الطوائف كلها. استدل بحديث رواه أبو اليمان، قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، من حمص الشام وليس بحمص الأندلس، هناك حمص في الأندلس كما قال القائل: يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقين، خذوا عن العربية أسمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام متصي: إن الفتى درب اللسان مهذب إن لم يجد خبرا صحيحا يخلقه. المراد في هذه الأبيات حمص الأندلس، وكان كما هو معلوم أبو بكر المالكي من العربي من بلاد الأندلس من بلاد حمص. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب نبي حمزة دينار الحمصي كذلك، قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن الأكوان أبو بكر من أئمة المدينة وكان معاصرا للإمام مالك، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الذي يكنى بأبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وحافظ الصحابة الكرام مطلقا، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، عد من أصح الأسانيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده وولده، فيه جواز الحلف والقسم من غير استحلاف على الشيء المراد تأكيده. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بهذه الصيغة، فهو الذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، معناه في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. والمفرد إذا أضيف يفيد أنه أكثر من واحد، ولذا لله يدان بل يداه مبسوطتان كما قال الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الذي نفسي بيده فيه إشعار بتفويض الأمر إلى الله، واستشعار قدرة الله عز وجل، واستحضار الهيمنة والسيطرة لله سبحانه وتعالى، لأن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال لا يؤمن، نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان، أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. معناه ليس المراد المحبة الطبيعية، ولكن مراد المحبة الاختيارية. إذا تعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد قدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعارضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عادات الوالد أو الولد قدمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تظهر حقيقة الإيمان، ويظهر كمال الإيمان، ويظهر قوة دين الشخص. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. المعتزلة والخوارج ربما يستدلون بظاهر هذا الحديث ويقولون هذا نفي لأصل الإيمان، معنى يرد عليهم ما جاء في روايات هذا الحديث وما شبه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي ومالي إلا نفسي. قال لا يا عمر، معنى لا أي لا يتم ولا يكمل حتى تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الدرجة الأولى، هي أعلى المقام. فلما قال ذلك له النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي ومالي ونفسي. قال الآن يا عمر، معناه الآن كمل وتم. ففيه هذا الحديث في رد على المرجئة الذين نفوا أعمال القلوب. الأمر الثاني بمجموع الروايات في الرد على الخوارج، وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بجمع الروايات، لأن جمع الروايات فيه تفسير وبيان وشرح للحديث، وهذا أفضل طريق. والذي أصنعه الحافظ ابن حجر هو هذا، يفسر الحديث بحديث آخر إن وجدت له رواية أخرى، وبهذا يسلم من تأويل الفاسد معنى أو مخالفة السنة. إذن خلاصة هذا الحديث أو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من ترجمة في هذا الحديث الرد على المرجئة من جهة، كذلك ليس فيه مستمسك للخوارج والمعتزلة. والمراد نفي مطلق الإيمان، نفي الإيمان مطلق في هذا الحديث، وليس نفي مطلق الإيمان، يعني نفي تمام الإيمان كمال الإيمان، وليس نفيا لأصل الإيمان. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو كماله الكامل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي أبو يوسف ثقة وكان من الحفاظ رحمه الله تعالى، قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علي أبو بشر أحد الحفاظ ثقة، عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري الأعمى كان ثقة، عن أنس ومشهور بالرواية عن أنس الصحابي الجليل أبي حمزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام ورحمة الله وبركاته. تحويل. وحدثنا آدم آدم بن من يا أخوان؟ ابن أبي إياس العسقلاني أبو الحسن العسقلاني معنا؟ أبو إياس قيل اسمه نهية وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو الصام أمير المؤمنين في الحديث كان حماد بن زيد يقول حدثنا الضخم عن البخام شعبة الخير أبو بسطام يعني شعبة أمير المؤمنين رحمه الله تعالى عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب ولد أكمة جالس سعيد بن المسيب 8 أيام فأخذ علم سعيد في هذه الأيام القليلة فاختبره سعيد عما سمعه في أول وهلة منه فسمعه كأنما حفظه في آخر ساعة فقال له اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. هكذا كان من أوعية العلم والحفظ والحديث ومع جلالته رمي بالتدليس ورمي بالقدر كان يدلس ورمي برأي المعتزلة كان يقول إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر يزعم بذلك أن الله أنه يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن المعايب والنقائص وعن نسبة الشر إليه لكن أخطأ من حيث أراد الصواب وزلت قدمه ومع ذلك كان الإمام الذهبي يقول سامحه الله في آخر ترجمة المسيح سامحه الله عن أنس وأثبت الناس في أنس ثلاثة قتادة وأبو إسحاق والزهري والأعمش قتادة والزهري والأعمش قتادة والزهري وثابت البناني أبو محمد حسن. عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم يسمى الرجل والمرأة بخلاف لو قال لا يؤمن الرجل معنا ولو قال لا يؤمن الرجل فهو أمر أغلبي عليك السلام يقول لا يؤمن أحدكم قلنا في هذا يشمل الرجل والمرأة الذكر والأنثى ولو قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل لا احتمل التأويل يكون ذكر الرجل هنا أغلبيا والأصل أن النساء أن النساء شقائق الرجال معنا هذا هو الأصل التشريع حتى يأتي دليل يخص النساء عليه السلام يخص النساء بشيء من الأحكام بدليل وقرينة وحجة لا يؤمن أحدكم حتى غائية وهي ناصبة حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قدم الوالد يا أخوان على الولد لأن الوالد لا بديل له إن ذهب والولد إن ذهب له بديل معنا والناس أجمعين من أقاربه وغير أقاربه من أصدقائه من أحبابه إلى آخره عليه السلام إذا كم حديثا قرأنا يا أخوان لماذا قلنا اثنين؟ لماذا؟ قرأنا سواء يعني أحدكم قال اثنين وأحدكم قال اثنين لماذا قلنا عدد بالعددين هذين؟ لماذا؟ اسمنا الشيخ لما كنا جواب استفهام أنا لا أسأل عن مسألة نحوية لا أسأل عن الإعراب لماذا قلنا حديثان أو حديثين؟ تنوى بإسنادين يعني قريب لأنه عن صحابيين معنا أول حديث أبو هريرة. ولذلك يعني لو واحد منا الآن جاء يصنف في المسند يجعل في هذا الحديث في مسند أبو هريرة في مسند أنس رضي الله عنه. عرفنا؟ طيب إذن الاعتبار يا أخوان ممكن أن نقرأ عشرة أسامي هو صحابي واحد وحديثه كما يقع لنا في صحيح مسلم معنا؟ لكن العبرة باختلاف الصحابة تعدد الحديث. يأتي الشيخ أحمد ظهرنا إذا فيه في وجهنا خلاص يا أخوان. إذا قرأنا حديثين خلاص. طيب والحديثان يا أخوان تحت ترجمة واحدة تحت ترجمة واحدة. ترجمة باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والمرجع يقول لا الأعمال ليست داخلها في الدين. باب حلاوة الإيمان. لما يقول باب حلاوة الإيمان أي يتفاوت والحلا حلاوته تتفاوت وتتجزأ وتتبعض وتتفاضل في نفوس الناس. يرد على الذين قالوا إن لمن لا زيد ولا نقص. والخوارج والمعتزلة والمرجع اجتمعوا واتحدوا في كون الإيمان كلية واحدة لا تتفاضل. عرفنا هذه؟ فانظروا بحديث واحد وفي ترجمة واحدة كم يرد على هذه الطوائف. وهذا من بركة الحديث من حفظ القرآن على قدره. نعم. ومن حفظ الحديث ومن حفظ الحديث قويت حجته. معنا يا إخوان. ومن تعلم العربية رق طبعه. ومن تعلم الحساب جزل رأيه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في ترجمته. من حفظ القرآن؟ أتوا من أتوا من ترجمة سهر مجلد مو من ترجمة سهر كم سهر أقصد يؤتى بها خفتوها في بعض إن شاء الله. قال باب حلاوة الإيمان. يعني كلما ازداد الإيمان كلما شعر الإنسان بحلاوته. حلاوته هذه هي الأنس بالله سبحانه وتعالى الطمأنينة اليقين معنا والثبات يا إخوان. نعم. الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب ثبت ونمى وازداد وبورك فيه. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن معنا وكان هو محمد بن بشار كفرسي رهان. ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. ولد في بلد واحد ومات في بلد واحد. بلده من بصرة. كان بصريين رحمهم الله محمد بن بشار الملقب بالمنظار ومحمد بن المثنى الملقب بالجميل. كان بينهما ما يكون بين الأقران. وهذا الشيء وارد ولا يحط من منزلة هذين الإمامين. لأن ما يكون بين الأقران يطوى ولا يروى. معنى يا إخوان لما مات محمد بن بشار جاء رجل يقول لمحمد بن المثنى بشرى. قال ما هي؟ قال مات محمد بن بشار. يعني هذا الرجل أن خلى لك الجو فحدث وعلم لا منافس لك ولا معارض في البلد. فقال لله علي 30 حجة نذر لله إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. فمتى هذا القادم يعني بغيظة. سبحان الله. هكذا الإنصاف. وما يقول أحدنا يعني كيف سيكتم العلم. هناك من يحدث غيره وقد حدث بما معه وانتشر علمه وحديثه والمجالس كانت كثيرة. معنا يا إخوان فلا ليس في هذا يعني كتم للعلم. وهذا ربما يقع قد وقع مثل هذا الذي يقع بين الأقران في زمن الإمام الشافعي رحمه الله. لما دخل الشافعي مصر فقام أشهب بن عبد العزيز المالكي يدعو على الشافعي في السجود بالموت، فسمعه محمد بن عبد الحكم فأخبر الشافعي، وكان ابن عبد الحكم أيضا مالكي المذهب، فأخبره بهذا فوقع في نفس الشافعي، فأنشد أبيات يقول فيها، الله المستعان، يقول فيها ماذا؟ تمنى رجال أن أموت وإن أمر، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأن قد. قال وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما ادعي علي بمخلتي، يعني أشهب لن يخلد سيموت، وفعلا مات الشافعي قبل أشهب، ومات أشهب وراءه 15 يوم. نعم، وكان ابن عبد الحكم بعدهما واشترى من تركة أشهب رقيقا، فهذا شيء قدره الله تعالى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، العلم هذا فضل من الله عز وجل، فضل محض، هبة من الله عز وجل. انتشر مذهب الشافعي في بلاد مصر، وكذلك بقي مذهب مالك، لكنه اشتهر صحيح في بلاد المغرب أكثر منه في بلاد مصر. فقضية ما يقع بين العلماء في طبقة واحدة والمشايخ في طبقة واحدة أمر وارد، لكننا والله الحمد لا نفرح لهذا، الثاني يطوى ولا يروى، ثالثا نأخذ العبرة لأن لا ينتصر أحدنا لنفسه. تصوروا محمد بن مثنى ما انتصر لنفسه، وإلا لو شاء لانتصر، قال لله عليه 30 حج إن أنا حدثت بعده بحديث معنا. فكم كان بين مالك ومحمد بن إسحاق، ومع ذلك هما إمامان. كان ابن إسحاق يقول ائتوني بحديث مالك فأنا بيطاره أعرف عيلة له أكشفها أبينها، وكان مالك يقول في ابن إسحاق دجال من الدجاجين. مع ذلك ذاك إمام وذاك إمام. قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي غير قبل موته بثلاث سنين رحمه الله تعالى، لكن لم يضر تغيره. لماذا؟ لأن ابنته قد حجبته، وهذا من المصلحة والمنفعة، والاختلاط هذا إخوة أمر عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه، وكان يقول أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، يختلط شخص يخرف فلا يميز معناه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. ويأتي التغير هذا إخوان إما بسبب كبر، إما بسبب مرض، إما بسبب خوف، إما بسبب مصيبة في مال ونحوه، كما اختلط ابن الهيعة عندما اختلطت كتبه واختلط بيته سبب مصيبة. بعضهم يختلط نسأل الله العفو والعافية إخوان في آخر أيامه، فكما ذكروا في الترجمة المسعودي لما اختلط كان النمل يدخل في أذنيه ولا يشعر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع هذه الكلمات صباحا ومساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتك. عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر إمام في السنة والحديث، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه، هذا حديث متفق عليه، ثلاث من كنا فيه، ثلاثة اتصال، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب من الوالد والولد، من الزوجة، من النفس، من العادات، قليل من الدنيا، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فيه الحث على إخلاص الأخوة والصداقة، وأن يكون المرء محبا لأخيه في الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لجبريل يقول: يا جبريل، ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بهذا الخصال يجد حلاوة الإيمان. إذن حلاوة الإيمان أمر يحس ويضاف عن إخوان. وكلما زاد طاعة العبد، كلما حقق هذه الخصال، كلما وجد ذلك في الناس، خلافا الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول: علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان وعلامة النفاق وآية النفاق بغض الأنصار. من بغض الأنصار لأنهم نصروا الدين ونصروا التوحيد وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نفاق اعتقادي، ليس بمؤمن. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي. أما أبو داود الطيالسي، ما اسمه؟ سليمان بن داود بن زارود، معناه سليمان بن داود بن الجارود. خلاص. طب أبو داود السيستاني، سليمان بن أشعث السيستاني. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج الذي يلقب بأبي المساكين وأمهم، وهو أول من نقب على الرجال بالعراق، أول من نقب وعدل وجرح في بلاد العراق الرواق، وكان يعقد مجالس في هذا، وربما كان يقول: هيا بنا نغتب في الله ساعة. نعم، لكن هذا من الغيبة الجائزة، القدح ليس من غيبة في سته، معناه متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة. عند أخينا مخرج أبيع ما في ومخرج. طيب، عند أخينا عبد الله القدح ليس بغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة، في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق فسقا ومجاهر فسقا مجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منك. حسن. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جاب. أظن أعطيك أن شرطنا في الدرس شيخان المولك المحمد شرطنا صوت البخاري. قال: سمعت أنسا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار. يعني إخوان، المقصود حب الأنصار إخوان حبا شرعيا، معنى أولا آووا النبي عليه الصلاة والسلام، نصروا الدين، قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر وفي اليسر، في المنشط، في المكره، معنى بايعوه على أن يحموه ويدافعوا عنه كما يدافعون عن ضرارهم وأبنائهم. معنى آية الإيمان حب الأنصار، والأنصار هذا صار علما على الأوس والخزرج، معنى الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وآية النفاق، النفاق هنا الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، معنى إخوان علامة النفاق بغض الأنصار، المراد البغض لهم لأنهم نصروا الدين. فمن يكره نصرة الدين ففيه نفاق اعتقادي، بخلاف خصال النفاق العملي، فهي الكذب، خلف الوعد، الفجر في الخصومة، خيانة الأمانة، إلى غير ذلك من الخصال. قال كل هذا يريد أن يؤكد أيضا أن أعمال القلوب من الإيمان، لأن الحب هذا عمل قلب، عمل ماذا؟ عمل القلب. والبغض ماذا؟ عمل القلب. الحب يؤثر في الإيمان زيادة، وبغض الأنصار يؤثر في الإيمان بالزوال، بزوال أصله. يعني إخوان إذا كان، أما ما وقع بينهم البين، وقع بين أنصار البين من خصومة، من شيء من التناحر، لا ينطبق عليه هذا الحديث، فهذا بغض بينهم، بغض شخصي معنا لا يتناوله هذا الحديث. أو ما وقع بين المهاجرين والأنصار أحيانا، هذا أيضا لما كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، فقال الأنصار يا الأنصار، وقال المهاجرين يا المهاجرين، كل هذا البغض هذا بغض شخصي يقع، لا يسلم منه القبيلان الأنصار أو المهاجرون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقع بينهم هذا، بين بعضهم، لأن أقول كلهم. لكن هل هذا ينطبق عليه هذا الحديث؟ لا، المراد البغض هذا الذي منشأه بغض الدين. لا شك أن رأس المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا يبغضون الأنصار لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، هم كانوا ينتظرون أن النبوة والرسالة تنزل على هذا، كان هذا الرجل يتوج قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يريدون تتويج هذا الرجل قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار البغض، نعم، أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق، أبطنوا بغض الدين. فمن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. معنى يا إخوان؟ كم حديثا قرأنا قبل أن ندخل؟ أربعة. عدوا صوم كريسو حديث أبي هريرة أو في باب ماذا؟ جميل، باب حلاوة الإيمان في حديث، باب علامة الإيمان حب الأنصار في حديث واحد، صحيح؟ طيب، باب الباب الحادي عشر. قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع البهراني الحمص، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة. أبو حمزة ما اسمه؟ دينار أو درهم؟ دينار. طيب، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وابن أخي الزهري ما اسمه؟ محمد بن مسلم مبكر. محمد بن مسلم تذكر اسمه على اسم عمه؟ نعم. طب تأكله محمد. ايوه، محمد بن عبد الله. تمام، حسن. عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس وهو عائب الله ابن عبد الله. طب ما اسم ابي ماذا؟ ابي مسلم الخولاني. هذا ابو ادريس الخولاني عرفنا، عائب الله ابن عبد الله. ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. على عائب الله ابن عبد الله، ابن عبد الله بن عمرو الخولاني. معنى يا اخوان؟ ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. ان عبادة بن الصامت وهو ابو الوليد احد المقضاء اثني عشرة لقي، طيب، رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، وهو احد النقباء ليلة العقبة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة، قال العصابة هم الجماعة من العشرة الى الاربعين من اصحابه صلى الله عليه وسلم، بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا ظاهرا أو باطنا حسيا أو معنويا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه في خطب المشيئة أما الشرك الأكبر فصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله إن بقي الله لم يتب منه ولا يكون تحت المشيئة إنما المشيئة فيما كان معدودا من الكبائر دون الشرك الأكبر على إخوان ففيه رد على المرجع والخوارج والمقتصر المرجع قالوا صاحب الكبائر والمعاصي لا يدخل الجنة لا يدخل النار ولا لحظة واحدة قطعوا بهذا جزموا بهذا ولم يعلقوه في خطر المشيئة والخوارج قالوا صاحب الكبائر دون الشرك الأكبر صاحبه في النار مباشرة ولا يدخل من الجنة ولا يشم رائحتها معنا إذن كذلك المعتزل قالوا صاحب كبير مخلد في النار وأنتم تعرفون بداية يعني بدعة المعتزلة سؤال قدم لحسن البصري سؤال واحد ما حكم مرتكب الكبيرة هذا يقول بعدما قتل عثمان رضي الله عنه قتل ظلما وعدوانا قتل شهيدا فجاء سائل يسأل ما حكم مرتكب الكبيرة فقفز واحد من طرف الحلقة ووصل ابن عطاء الألثر الغزال فأجاب وقال مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن فاسد في منزلة بين منزلتين فما تنتظر حتى يجيب الرجل الذي وجه إليه السؤال هكذا جرأة مع عدم توفيق مع تعجل مع عدم إصابة الجواب هكذا الجرأة النبي عليه الصلاة والسلام يقول بركة معك به كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلو أن هذا تأدب بآداب طلبة العلم ما وصل إلى ما وصل إليه ثم كان جواب الحسن البصري قال مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه تصف الكبيرة مسلم عاصي معنى ناقص الإيمان من الغد اعتزل واصي في نهاية المساء بدأ ينضم إليه عمرو بن عقيل ودواليك دواليك كانت في البصرة أولا ثم انتقلت إلى بغداد وصاروا في عدنا بفضل الله فرقة في البصرة وفرقة في بغداد اتحدوا في أصول وافترقوا في أشياء معنا وقام عمرو بن عبيد أراد أن يتحف وصل ابن عطاء بتحف فزوجه أخته وكان من فصاحة وصل ابن عطاء أنه لا يتكلم بكلمة فيها رأى لأنه كان أذى فكان عمرو بن عبيد يقول زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا فصلى الله هكذا البدعة لما تغلي في النفوس تغلي في النفوس تغلي وفي واحد مبتدع وهادي يعني ما بيدعيش يعني مكتفي مقتصر على نفسه في رجل مبتدع ما يقعدش لا يهنأ له بال حتى يوصل بدعته إلى أعماق الأعماق معنى يقول نسأل الله خير الشاهد من هذا الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة يقذف في النار أبد الأبدين المعتزلة أيضا وافقوا المرجع قالوا لا هذا يلقى في الجنة أبد الأبدين ولا يكون في خطر المشيئة أهل السنة توصل توسطا صحيحا ليس كل وسط ما يكون ممدوحا يا إخواني معنى فالآن أهل السنة والجماعة قالوا هذا مدام الكبائر دون الشرك الأكبر على خلاف بين أهل السنة في حكم ذلك الصلاة فمنهم من كفر ذلك الصلاة تكاسلا وتعاونا فكان هذا من الأصول معنى ومنهم من جعله ليس بكافر فجعلوا هذا من الكبائر. إذا هذا الحديث انظروا تبويبات الإمام البخاري صحيح، أن حفظ الحديث قوية حفظ كلام الشافعي، كلام الشافعي فلماذا بسم الله المزود لم يعاني الإمام البخاري هذا الباب؟ لظهور الدلالة فيه، الدلالة ظاهرة جدا فيه في آخره، بسبب أرد الحديث في الجزئية الأخيرة أصلا من ذلك. أحيانا الشباب يقول هذا الباب مندرس تحت الباب يعني. الذي قالوا يا مندرس، قال مندرس إكراشة قوله بعد قوله بعد كذا هو في رواياتنا بلا ترجمة سقط من روايات الأصلي أصلا، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله. جميل جميل. على كل حال إذا عالجناها من الترجمة التي قبل، بس هي في الحقيقة يعني سياق الحديث يختلف عن سياق الترجمة تماما، فلو قلنا بهذا القول لا بأس به إن شاء الله الذي ذكرته لكم. طيب نقرأ حديثا ثم نتجه إن شاء الله إلى علم الحديث والمصطلح. باب من الدين الفرار من الفتن. صحيح يا أخوان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفتن، وكان يمدح ذلك ويقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. معناه فالفتن لا يفرح بها أحد، والفتن تضعف الإيمان، لو عصفت من القلوب ربما تذهب الإيمان، ربما تضعف الإيمان. المرجئة قالوا نحن في مأمن من الفتن. لماذا؟ لأنهم أصلوا القاعدة المعروفة لا يضر مع الإيمان معصية، هذا لا ينفع مع الكفر طاعة. وكان السلف يقولون ما أمنه إلا منافق، يعني ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. معنا كان الإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من رواة الموطأ عن الإمام مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه وهو عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، مات أبوه في غزوة أحد، ومعنى كثير عدد من الصحابة يسمى بسعد بن مالك، وسعد بن مالك هذا صاحبنا سعد بن مالك ابن سنان واحد، سعد بن مالك ابن أبي وقاص، وسعد بن مالك والد أبو سهل بن سعد، سعد بن مالك السعدي والد سهل، إذن ثلاث. قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكاد ويقرب أن يكون خير مال المسلم غنم، خير مال المسلم هذا خبر يكون، غنم هذا اسمها، يتبع بها شعف الجبال ومواقع، يعني يتبع بها شعف الجبال فرارا من الفتن، ومواقع القطر أي الماء يفر بدينه من الفتن. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا؟ لأنه يخاف على نفسه من الفتن صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يستعين كذلك يخاف على المؤمنين من الفتن، بخلاف المرجئة الذين أمنوا الناس، فلأن تلقى رجلا يخوفك حتى تلقى أمنا خير من أن تجالس رجلا يؤمنك فتلقى خير. فما أشر على الدين والعقائد مثل عقيدة المرجئة إخوانك، لأنها تفضي بالرجل إلى التحلل والخروج من الملة والمروف من الدين، عدم الالتزام بالأوامر والنواهي والحدود والشريعة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن نجانا من بدعهم وشبههم